الرب عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا خلف لوائه واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء ورد الدعاء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا والمهمومين، اللهم فرج همنا والمهمومين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسير يسير يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنام، يا ذا العز الذي لا يرام، يا ذا الملك الذي لا يضام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك والأمر منك وإليك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ فإن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر العباد أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا نقف ببابك نلوذ بجنابك نبكي على أعتابك، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بيتك مطرودين ولا عن جنابك محرومين، وأعطنا خير ما تعطي السائلين. اللهم إنا نسألك توبتك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت لذة ونعيما. نعوذ بك من الموت وسكراته، والقبر وضماته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، اللهم جنتك برحمتك، اللهم الفردوس بكرمك، اللهم أحلل علينا الرضوان، وارزقنا وجهك رؤية وعالي الجنان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من كل خير سلك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين. صل وسلم اللهم وبارك على النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله. آمين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام، اللهم كما وعدت الشاكرين بالزيادة، اللهم زدنا فبلغنا رمضان، وبلغنا الحج ومواسم الطاعات، وإذا ما بلغتنا فاجعلنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك، اجعلنا أهل طاعة، أهل مغفرة، أهل بذل يا رب العالمين. يا رب استخرج منا ما ترضى به عنا. كم من مشتاق يتمنى أن يبلغ هذه الأيام وهو في القبور، سبحان الله. وكم من مشتاق، اللهم دمها نعمة، يتمنى أن يبلغها بيننا، وقضى الله عز وجل بابتلاء، اللهم عافينا وإياكم. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا أهل عافية فأمد في أعمارنا، وجعلنا أهل خير فاستعملنا وأحضرنا إلى بيته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فمحروم بموت أو محروم، نسأل الله العفو والعافية، بسلب الإيمان والشوق. ولعل الميت إذا كان في رحمة الله فهو مرحوم، أما إذا كان مخبول ما ما ما ما ملوش قلب، ملوش شعبان زي رجب زي غيره، محروم مسلوب أعوذ بالله، فهذا المحروم الحقيقي الميت، القلب هو الموت الحقيقي، أشد من الميت المقبور. أسأل الله العفو والعافية. وإذا برب كريم يحيينا في هذه الأوقات حياة بدن، بل ويحيينا حياة قلوب، اللهم أحي موات قلوبنا. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين، وبلغوا كده رب من الطاعة وعمرة رمضان والحج المبرور الآمن، نحن وأنتم من حيث لا نحتسب، الحمد لله رب العالمين. لكن زي ما تعودنا كده، سبحان الله، إن كل نعمة لها شكر. احيانا واكرمنا في شعبان، يبقى لازم نبقى ايه؟ زي ما امرنا نبقى في شعبان. اكرمنا في شعبان، يبقى نعيش ايه؟ طعم شعبان. اللهم ارزقنا اجواء شعبان، مشاعر شعبان. الحمد لله كمان ان قضى ان يوم الحد بتاعنا اول الايه؟ اول شعبان، عشان ناخد الفرصه من اولها لاخرها. اللهم استعملنا يا رب العالمين في مرضاتك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكلة يا جماعة ان الواجبات اكتر من الاوقات، فبيزدحم عندك حاجات كتيرة كده. اللهم ارزقنا هتعملي ايه ولا ايه ولا ايه. اللهم انا نسألك من وسع فضلك، اللهم اشبع لنا الخير كله. تبقى عايزة ايه ساعة الجمعة كده تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكملي الكهف وتدعي الدعاء كله وتذكري الناس بالخير. اوقات كلها سبحان الله، اوقات ساعة واوقات كتيرة الحمد لله بامين فيها الاعمال. فكذلك شعبان ده فرصة، ده شعبان ده شهر الله العفو العافية الغفلة، لابد الإنسان أن يزيل عن نفسه الغفلة. شهر ترفع فيه الصحائف والأعمال إلى الله، لازم أنتبه لصحيفتي ورتبها وشيل فيها إيه وحط إيه. شهر سبحان الله أراد الله عز وجل فيه تحويل القبلة على مصحة من العلماء سبحان الله عظيم، وهناك رسائل في تحويل القبلة متعددة عايزين نتكلم عنها ونتذكرها بفضل الله عز وجل. بل وليس فقط هو كذلك، بل هو بمثابة السنة القبلية لرمضان وتمارين الإحماء. فهنعمل إيه يا رب؟ عنا أن أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتجد أمور كتيرة جدا محتشدة لك بشهر، والله العظيم لو عدت تشتغل عليها في سنة يا عالم ليس لها إلا عون الله. إياك نعبده وإياك نستعين. اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. المهم كانوا بيقولوا إيه؟ عنا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وما كان قولهم إلا أن قالوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أسطرهم في الحمد لله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا جماعة صح؟ طب ما لو كده صح؟ ما حدش هنا واحدة ردتني غلط، ما حدش يردني غلط عشان أنا أصلا بقول يا رب ثبته في قلبي. ماشي، الأخت اللي ردتني هنا حولتني للآية الثانية خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آله. غلبان عاد أقول يا رب ثبت القرآن في قلوبنا حتى نلاقي ورجع تاني جاية لك ليه؟ سيبوني ايه كده هوت. اللهم ثبت القران في قلوبنا يا رب العالمين. والله عايزين نسرح اروح مشوار دي. انا كنت كاني عشان حاجه بالظبط، رحت رجع لها مرتين. في الاول واحد بيرجع مره يفتكر، دلوقتي برجعها مرتين وهو افتكرت. اللهم ثبتنا وعنا وارزقنا القران والسنه يا رب. ربنا يخلي شر الدنيا والزحمه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالأمر يحتاج عون من الله بل وعون كبير سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعبان بقى وجماله الله. اللهم مدنا بمددك. النبي صلى الله عليه وسلم يصح له فيه أحاديث، ولكن ما أكثر، وإحنا كنا اتكلمنا عنها كثير، ما أكثر الأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة والتي لا أصل لها التي تدخل في هذه المواسم. تبص تلاقي رجب شعبان رمضان يا حلاوتهم، حط بقى اللي انت عايز كله من الفضائل صح؟ هو احنا كده بنعبد ربنا بهوانا ولا اللهم عافينا على شرع الله عز وجل؟ والله حاجة تحصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله واحدة أنا أول مرة أشوف شيء واحدة شعية كده لقيتها بتقول واحدة كده أقول يا فاطمة توصلي، قالت لها يا فاطمة بتستغيث ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. مناظر نسأل الله العفو العافية، نسأل الله العفو العافية. والناس مفهومها عن المعجزات من 3 أيام بس 27، الناس نفس المخاخ. ربنا عافينا يا ست، قلنا 27 ده مش وارد ومش رجب والبدع اللي فيه، بس احنا عشان عدينا على النص التاني ما تقابلناش. ايه البدع المليانة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والمتصرفة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله، القعدة تغني وتشتد وتتهبت وتلف بالجيبة بتاعت البتاع، لا حول إلا بالله. والموالد هكذا يتقرب إلى الله عز وجل. فخلي بالك إن شهر شعبان بقى مليان إيه؟ العك كتير. أنا مش عايزة أتكلم على العك، ربنا عافينا، إحنا تعودنا إن إحنا نوضح الحق علشان ما نجيش نقول على الباطل يبقى احنا بنوضعه بطريقه غير ايه مباشر. تعليم سلبي ان ياكله الذئب قالوا له كانوا كانوا الذئب. فاحنا مش بنعلم الناس الحاجه الوحشه، لكن بقول لك خليكي وانت ماشيه في المواسم ده خلي بالك قوي قوي من الطاعه الصح، خلي بالك من الفضائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لشعبان ورمضان والفضائل. مش بص بقى الاقي صلاة الرغائب العمرات اللي... طب ما العمره ربنا يذكر محرمنا العمره كفرات اللي ما باهن اذا اجتنبت الكبائر. بس عند غير اهل السنه عندهم ولا الحج حاطين فضائل ايه غير الفضائل كلها. لا سوى الله عفو العافيه، لا والله واحده يكري لا حول ولا بالله، واحد في مسجد الناصر ده غير ده المقرى اللي فاتت ده في رجب ده لا حول ولا بالله. لقت ستات قاعده تصلي جماعه وتعمل حضره وتقول حي حي انكرت هي ما بتفهمش حاجه. لا لا لا ده هم ما شفناهوش قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش عليه ولا علمنا اياه. فخلي بالك في شعبان قوي بيخش حاجات كتيره مش من ايه مش من السنه. طب اعمل ايه ما بفهمش؟ اقول لك ما تشتغليش غلط، عودي نفسك ما تشتغليش غلط، ما تشتغليش الا الصح، لان الاصل في العباده التوقف. يعني اقف احسن ما امشي ايه غلط، طريق طويل غلط. طب لو كنت وقفت في مكانك على ما تعرفي الصح كنت تعرفي ان الطريق العكسه تقومي ايه تقصري المسافات. فلذلك اي حد عايز يطيع ربنا عز وجل او يتقرب الى الله عز وجل في شعبان لابد ان يكون تحت ايه واضحه بفهم صحيح او حديث صحيح بتوضيح لشرح النبي صلى الله عليه وسلم سليم. ليه انا بقول لك الكلمتين دول؟ لان في ناس ما عندهاش مشكله في الدليل، ما بتقول القران ما بتقولك حديث، لكن المشكلة في فهمه. فتقولي كان اذكر الله قياما وقعودا وتستدل على التفقير بتفقر. اذكر الله قياما وقعودا إنا لله راجع لا حول ولا قوة إلا بالله. فبتجيب دليل بتقولك آية، مش بتقول راجل بقول أنت بتحفظها عارفة في القرآن ولقد جعلنا في السماء بروجا. وأنا هو لما يقول ربنا بروجا في طب ما تقولي فويل للمصلين، طب ما هي جت ويل للمصلين هي الناس ما تصليش بقى. إيه الفهم للآية؟ فلازم اما تيجي تشتغلي انا بقول لك النصيحه ربنا يرزقنا التمسك بالكتاب والسنه. اما تيجي في الايام ده ما اكثر الدخل ما اكثر البدع واللوث، لازم تبقي واخده حاجه كتاب الله على فهم ايه الشرح الصحيح او سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ايه المنهج الواضح المنهج النبوي. ولذلك كتير من الاحاديث والحاجات اللي اتحطت في شعبان ما تلاقيش فيها الا حديثين بس ثابتين. الحديث الاول اللي هو في استقبال شعبان اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم فيه بتاع اسامه بن زيد اللي هناخده المره دي، وان شاء الله المره الجايه هناخد الحديث الثاني. احنا كنا عايزينه في النص بس يلا عشان نعد نفسنا رمضان بناخد الاسبوعين ايه الحديثين الاولانيين والحديث الثاني بتاع ليله النصف اللي ربنا بيطلع على عباده. ما فيش ثالث، ما فيش صلاة كذا ولا ولا ولا الرغائب ولا يا اللهم حفظنا القرآن. ده لو كنت مثلا بتصليها في شعبان تحفظك القرآن كنت أول واحدة صليتكم بيها يا جماعة. ما فيش حاجة اسمها كده. وأنت عايزة حاجة مخفية تقومي بقى تعملي خلاص بقى صلاة الرغائب وتبقى الساعة 2 بدمعتين والأفلام السينمائية بتاعتهم دي كل خلصنا. بس ليه ده هي أيسر بكتير، مش مستنية شعبان عشان أصلي فيه صلاة رغائب أو خير. ده هو بيقول لي سبحان الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في جميع التوقيت سبحان بيعظم. فلا ليس هناك حاجة للتمسك بضعيف طالما أن الصحيح موجود. والحمد لله اللهم أحي بنا السنة سبحان بيعظم. ما من سنة يتم إحيائها إلا وأميتت بدعة، وما من بدعة يتم إحيائها إلا أمتت إيه ربنا عفوا إلا أمتت سنة. الله يسلمك أفضل الحمد لله. الله يبارك فيك ويكرمك وإيانا، أنت دايما كده كرمانة لو خير وردي من غير مظبطاني والله يسعدك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اكرم من أكرمه يا رب. فالحديث الأول اللي احنا ايه هنبتدي فيه الثابت حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأنا قبل ما أقول يا جماعة الحمد لله احنا مع بعض ربنا يديمها نعمة إلى يوم نلقاه، بقالنا كام سنة؟ أوعى تفتكري في مواسم الطعن إن احنا هنجيب حديث من جبنة جديد. لا، هي الأحاديث الثابتة اللي منذ تركنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الوردة. أمال إيه بقى اللي بتغير؟ قلبي يزيد إيماني، أتطور، الحمد لله من المعاني اللي بسمعها تخش المرة دي قوي بحرقة. الحمد لله رب من شجاعتي على العمل وعزيمتي عليه تتجدد. بس ما فيش حد كده بيقولك التجديد الخطاب الديني بيجيب حديث من جيبهم. هم لا، هو نفس الايه، نفس الحديث اللهم ارزقنا، ونفس الكلام، نعم الرب ربنا ونعم النبي نبينا، مش هنغير اي حاجة. لكن انا بقى حبي لله بيزيد، استقبالي للسنة وتمسكي بها يتغير. ولذلك هو الحديث اللي بنقوله في شعبان هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله من ايام الايه، من ايام ما شرع الله عز وجل وعلمه ما يحدث في شعبان من امر الصحائف وغيره. كل مرة الجيل بيجي مش بيغير، بيعمل ايه، بيستقبل الحديث. ويختلف الناس في طريق التلقيه، ويختلف الناس في درجة التمسك به والعمل به. اللهم ارزقنا وإياكم العمل به. فتلاقي واحدة كده في سنة أولى التزام، غير سنة خمسة التزام، غير بقالها الحمد لله رب العالمين 15 سنة ملتزمة، غير حمد رب العالمين صار هذا العمل عندها ديمومة بتضيف عليه كل مرة كده. حمد رب العالمين اللهم زدنا مع الإيمان إيمانا. لكن هو نفس الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التسليم قال فيه عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. ما شفتكش بتصوم قبل كده في الشهور كتير زي ما بصمت فين في شعبان عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حافظين الحديث اللهم لك الحمد. يبقى أهم حاجة العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الناس محتاجة حد يا جماعة بيروح نفس المشوار بيعمل إيه، بيشحن نفس البنزين. احنا عايزين نشحن بقى، وما اشحن قلوبنا وزودنا بقى عشان نعرف نعمل ايه اللي احنا عارفينه، عشان نقدر نعمل في شعبان اللي احنا عارفينه. الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا أسامة: ما أراك تصوم؟ فاكرين لما قلت المقدمة مش هطول فيها عشان احنا واخدينها قبل كده، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم. اللهم ارزقنا العمل. قلت لكم ان الصحابي الجليل ما قالوش انت قلت، قال له مالي أراك. فاكرين التعليق بتاعي ده؟ انا هعلق دقيقة افكركم بيه وامشي عشان اخش بقية التجديد الايمان. بس احنا عندنا مشكلة، اللهم عافينا، اللهم عافينا ولا تبتلينا، بين القول والعمل. اوعي اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعلنا ممن دل على الخير وعمل به. اعوذ بالله ان نكون جسرا يعبرون الناس عليه الى الجنه ثم يلقى به الى النار. اعوذ بالله ان يكون شمعه يستضاء بها وهي تحرق نفسها. اللهم انا نسالك الصدق والاخلاص والعمل يا رب اعدنا. بيقول له انا شايفك بالصوم، مش امرتنا بالصوم وخلاص. أعوذ بالله يا جماعة، أعوذ بالله، في فجوة الآن ما بين التطبيق وما بين القول. إحنا يعني لو إحنا نتكلم بقى جوانا وجوه بعضنا، تلاقي شخص شيخ محفظ يخلو بالبنت، كانت مشكلة يخلو بالبنت وأمها مودي يهلها ما يتقيش الله فيها عشان يعلمها القرآن. مش عايزين بقى نتكلم، هو فين دور القرآن فين؟ أعوذ بالله، أسأل الله العفو العافية. البيت بس بتاخد مع مجموعة تلات زيها، العيال خابوا ودخلها كده ونبقى مشكلة. طب أنا بقيت قاعدة أقول استر أهل القرآن يا رب، اللهم استرنا وذرياتنا ولا تفضحنا. أعوذ بالله، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ليه ده؟ أنت ربنا قنس وأنت مش عندك. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أعوذ بالله يا رب عافينا. النصوص اللي المشايخ واللي الناس عارفاها عشان إيه؟ عشان أجيب ضدها. أعوذ بالله. تروح بقى كيفينا بقى بأغنية، أنت مش عارفة إن الأغاني حرام، ولسه قايلة للناس بلاش الأغاني، ولسه قايلة الحرمة الفلانية الفلانية. أعوذ بالله، طب تأتي ليه؟ وإن العبد لا الناس الله أكبر يلقى في جهنم فتنطلق، أعوذ بالله، تنطلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في رعاه. أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. أعوذ بالله، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. في ناس كده عارفة الحكم كذا وكذا وتقول للناس، وأول ما تديها ظهرك ما تعرفيش الغيبة، مش عارفة عليها. لا، الشخص يا جماعة اللهم اجعلنا منهم يبقى مرآة، مش ذو وجهين، طهارة قلبه تظهر على على سبحان الله باطنه واثر على خارجه. الحمد لله بقى مين قالبه وقلبه الاثنين حاجه كده مراه. يا ربنا يرزقنا الطهاره والسلامه. ما بقولش حد مش كامل. ممكن واحده بقى عندها ظرف ما صامتش قوي وتقول للناس ربنا ما يحرمكم صوم وصيام حلو، لكن هي مش بتقول ما لا تفعل، هي قد تكون لا تستطيع، فما بتحرمش نفسها اجر الايه الامر. فاهمين الفرق؟ يعني كده يحصل ايه؟ تقولي وهتتقنون عن القيام، ربنا يا رب يرزقنا وجمال ويحفظ ظرف، تقول انت بدموع، تقول انت عالم يا رب، انت مش ناويه انك تجيبي ضد اللي قلتيه، لا خالص، تعلقي بفضل الله باجوره بظرفك. لا انا بتكلم على الناس اللي الحياه في وادي وكلام الرسول استنى في وادي، ممكن كمان تعلق على الناس وتعمل نفسها قدوه وهي ليست كذلك. اعوذ بالله من هذا الصنف. الرسول بقى صلى الله عليه وسلم لما امرنا بالصدقه وقال ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه، كان ايه؟ كان كريش المرسله، ما كانش بيحط تحت البلاطه ويجيب خمس خمس الغنائم ويقول لما إيه؟ ربنا عالم بقى وهسيب لاهل بيتي ايه اللي ما مش واجب عليهم الصدقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يطبق. النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا امره الله عز وجل بالقيام واتبعته في الاول على الفريضه ثم على الفضيله الامه بالقيام والصحابه، كان بيخش لو نبيهم نايم ولما يبقى محب نسائه اليه يقولها دريني اتعبد لربي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرآة لما يقول، بل كان صلى الله عليه وسلم كما قال اما اني لاتقاكم لله واشدكم له خشيه. فالمفترض اللهم اجعلنا اتقى خلقك واحبهم اليك، ان الشخص اللي عارف الحاجه وعنده القناعه بها يبقى اول واحد ايه مطبعها مقتنع بها ويدعو لها صاحب الرساله، مش يبقى في وادي والجنب في وادي والناس ومتطبق الناس في وادي. علشان كده الكلمه بتاعت اسامه دي زيد رضي الله عنه وارضاه جميله، ما قالوش انت قلت لنا عن فضل شعبان، يقولوا مالي ايه اراك. ولذلك سبحان الله اكتر حاجه تدعو بها الخلق اللهم ارزقنا جميل سمعك، ما يراك الناس عليه من الخير، معلش سبحانك اللهم وبحمدك انا ما بحبش الغيبه، هي دي اكتر حاجه بدل ما تدي درس في الغيبه، ان ما تفتريش، ان يتجد اللهم ارزقنا اسراعك واقبالك على الخير. تعرف احنا للاسف الامهات والاباء اللهم عنا على تربيه ابنائنا مطلعين جيل فاسد ليه؟ لان هي بتدعو للقيم اللي هي خاويه منها. لا حولك سيد يا بالله تلين ولا لو شفتك بتدخن هقطعك. انا السنه اول مره دخنت من ورا ابويا وخبيت. انت بتتصابط ولا ايه؟ ما هو قدوه. لا حولك سيد يا بالله لا تلتزم بهذا الشيء. قلت لها بنتي انا والله عايزاكي افرح زي كده. ما شفتنيش بقى وانا ماشيه يا ارض تهجم عليك قد ابوكي ده جه كده هو بس ده والنحو والسرجاله كده عليا زي النمل. دي واحده نفسها تحجب بنتها، دي بتقول لها دي قدوه حسنه لو شافت بكائها وحرقتها على الايام الثالثه والحمد لله رب العالمين تمسكها بالزي اللي يرضيه، ولا يلزمني انك تقعدي تديها طريحه احاديث صحيحه وغيرها في ان هي تتحجب. فقلتك نفسها فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. فمش هنعلق نطول، بس اللهم اجعلنا من المطبقين يا رب العالمين اللي تدعو الناس اللهم ارزقنا بجميل صنعك اكثر من فصاحه قولك. اللهم ارزقنا فصاحه القول وجمال الصنع يا رب العالمين. فقال ما لي اراك تصوم من شعبان ما لا تصوم غيره من الشهور. تحس بقى ايه غير الحته اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، تحس ان الصحابه قاعدين كده اهو عينهم معقوده بنبيهم صلى الله عليه وسلم. سرعة بديهة الصحابة و سبحان الله مراقبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة. يعني تلاقي كده سيدنا انس لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بيدخل الحمام الخلق برجل هي ويخرج برجل هي، هو ايه التركيز العالي ده؟ ودخل وخلاص. لا النبي صلى الله عليه وسلم بياكل بكام صابع وبيتني ايه، والحاجات الدقيقة دي تدل على ايه؟ الدقة دي على شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيونهم معقودة بعيني. عشان كده لما جه هارون الرشيد جاب مربي لابنه قال يا هذا اعلم، بيقول للمعلم بيقول اعلم أن عينه معقودة بك. ابني ده هو عينه مربوطة بإيه؟ بك. فالحسن ما استحسنت والقبيح ما استقبحت. الواد ده هيشوف اللي انت بتقول عليه يا سلام يا حلاوة، هيقول عليه ايه؟ حسن. العكس بالعكس. فلذلك الشخص المربي والمتربي لازم الاثنين يراعوا المطابقة والمتابعة الكاملة. اللهم عنا على تربية أبنائنا. العيال يعني حاجة كده بسيطة، لقيت الدكتورة بتقول ايه؟ انت عملت قدام الولد الحركة دي؟ قلت لها لقيت لي شاف حد بيعمل الحركة دي؟ قلت لها لقيت لي لا، ده اكيد شاف حد، اكيد سمع حد بيعمل ايه؟ بيعمل ده او بيعمل الحركة دي. ربنا يا رب يعافينا كل مسلم. في امهات كده بتقول يا كذا ويا كذا وكذا، احنا الحمد لله ما بقولش الكلام ده. الولد لو جاب الكلمة دي سمعها، انا عمري ما قلتها، لا سمعها من اخواتي بيقولوها، لا ابوه بيقولها، لا وديتيه حضانه بيقولوها، بيجيب منين؟ ربنا يحفظهم بحفظه وكلاهم بعينه التي لا تنام. فانا اعصر الدنيا كده فبقول لهم الكلمه دي جابها منين؟ اقول اه ده انت عارفه بنت طنط فلان قالت ايه؟ قالت قلت خلي بالك بقى الصحابه اشد من الطفل اللي هو زي الاسفنج بيمص من اللي قدامه. الصحابه الكرام كانوا كده، عندهم مراقبه كامله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا غلابه ما شفناهوش، اللهم انا امنا به ولم نره، اللهم لا تحرمنا ان تدخلنا مدخله صلى الله عليه وسلم. على فكره الحمد لله من الله يكرمك، الله يجتمع الخيرين. قلت لي بعدين تعالى بيطلع في كده جدا يا رب فين سارة؟ أنا ما حملش منها. سلمونا عليه. لا إن شاء الله ربنا ما يحرمنا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بأراك تصوم من الشهور ما لم تصوم، ما تصوم من شعبان. يا ربي اشتغل. فهي سارة كانت إيه؟ شغالة في الحاجات شوية. بسم الله. بسم الله. لا من جوه مش من جوه، من جوه من جوه يا مولاي. طب خلينا احنا نشتغل لغايه اما ربنا ييسر ويشوفه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. بيقول له ايه؟ ما لي اراك تصوم من الشهور، ما لي اراك تصوم من شعبان ما لم تصوم من الشهور. يعني بيقول له انت حاطط خطين تحت شعبان، عامل له مكانه ايه عاليه، فتستغله صلى الله عليه وسلم يستغله بالصيام. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد ان نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ رساله وادى الامانه ونصح للامه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخر شيئا تخفي في نفسك. لا يخفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامه خير، بل ما من خير الا ودلنا عليه. فقول لا لا ده شعبان ده في ايه؟ في ميزات، هو مختلف. فيدعونا بذلك الى استغلال هذه الميزات. فاول حاجه يقول بسم الله، اول حاجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه. صح، الشهر ده شهر ربنا يعافينا، شهر غفله. عارفه غفله؟ حتى غفله على المستويين، على مستوى الملتزمين وعلى مستوى العاديين. على مستوى الملتزمين بيبقوا شدوا، ايوه الحمد لله، ايوه الحمد لله. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثير. على مستوى الملتزمين بيبقوا شدوا حيلهم في رجب شويه، ففاكرين ان هو شهر استراحه، فهم عايزين يشدوا حيلهم فين؟ في رمضان. فيعني على طول في استراحة، في استراحة إيمانية، يعني سبحان العظيم كل عمل له شرة ثم له إيه؟ فترة. فتلاقيكي كده يعني حتى لو سخنتي ربنا يرزقنا في رمضان أو ما تخلصي تلاقيكي يعني إيه؟ صحوني بقى في اول يوم العيد يا ست اخرجي، انا اخرج من الاوضه دي اروح للاوضه الثانيه. حمده بقى مين جبتي طاقتك الايمانيه كلها وخرجتيها فين؟ في رمضان سبحان الله. ففي استراحات، في استراحات ايمانيه، حتى تلاقي كده بعد ما تبذلي قصارى جهدك في عرفه يجي لك العيد صح ولا لا؟ يعني الناس العاديه خدت خلاص ادعكت في الترم، ربنا يجعلهم موفقين وبشرهم بالنجاح اجمعين، بعد كده تاخد اجازه نص السنه، ده على طول. فبعض الاهل الالتزام بيبقوا فاكرين ان شهر رجب ايه معظم وكذلك، وشهر رمضان خير الشهور، فبتعمل ايه في النص؟ بتريح، فتقوم تعالى في رجب تاخد نفسها وتريح استراحة إيمانية، وتقوم إيه مريحة في شعبان طلعة تاني في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى يذكر حريص يحرض أهل الإيمان إن خلي بالكم من الشهر ده، إن هي محطة إيمانية طويلة شوية تقتضي مش إني أطلع في رجب أنزل في شعبان أطلع في رمضان، لا أطلع في رجب أخليني طلع في شعبان طلع ذروتي في مين؟ في رمضان مش هنزل إن شاء الله سبتة، أنت بتنزل أوتوماتيك سبتة، لأني بعدها بقولك إيه مفاتيح السبات صح ولا بقولك انزلي، بس أنت كده طلع جبل بترقي بنفسك بتجددي العلاقة مع ربك. فلما ما تستنينيش بقى أن أنا بعد ما أقولك في رجب أن إحنا إيه هنريح في شعبان. في بعض الناس بتعمل ايه بقى؟ بتاخد لها التريحة في شعبان ربنا يعافيك. فهؤلاء يغفلون عن قدر هذا الشهر. كان في واحد كده ما شاء الله سألتني قلت لي حاجة انا بصوم الثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان، قلت لها لا معلش جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك خلفي، يعني خدي لك جمعه كده في النص، خدي لك جمعه وسبت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد الجمعه بصيام ولا السبت بايه ولا السبت بصيامات ليه عاده بقى، وتلا ما احنا بنظبط عبادتنا على السنه. بس شايف في ناس ايه شده، في ناس ما شاء الله ربنا يرزقنا اياكم العمل، في ناس عندها مشروعها القراني، مشروعها القراني عايزه تختمه، فبتعمل ايه؟ فبتختمه زي ما كنا عملنا في الوحيين، بتختمه في رجب وشعبان كل يوم حزب، يبقى هتخلص القرآن على رمضان. شهر القرآن هتعمل فيه ايه؟ لا مش هتريح، ده اللي كانت واخده في شهرين هتجمعه كله في شهر، يبقى بتراجع كل يوم جزء او كذلك التلاوة. المهم ان هي تفهم ان شهر شعبان مش ايه؟ مش استراحة ايمانية، مش تريحة، لا ده انت طالعة كده الحمد لله بامين ربنا يتقبل، صعد بنفسك الى الله، مش طلع صعد وبعد كده نزل منحدر. فاول تحذير انك تفهمي الشهر ده غلط. طب الناس العادية بقى اللي هي عندها غفلة اصلا، لا بتشد الناس كلها عندها تعظيم لشهر ايه رجب، شلا يا رجب، وعندها كده الرجبية وحاجات افلام كتيرة جدا ربنا يرزقنا الصحة مش الغلط، لكن تيجي في شعبان تقولك بنحضر لرمضان وتقوم نازله منحضر على جدور رقبتها، قاعده تعمل ايه بقى؟ قاعده تحط في الفريزر وتنظفه وتعمل في السمبوسات وترتبها اللي هو ايه داخله مجاعه رمضان. فاهمه الفيلم؟ فاهمه الحياه كلها انا تظل افرا فيها غلط. لا انت لسه ما زلت معلش يعني ربنا يدينا طول العمر، هو انت عشت رمضان؟ انت لسه في وقت العباده او وقت التفضيل شعبان، ولذلك اهتمي باهتمام خاص بشعبان. يا رب بلغنا رمضان ونزيد في الاهتمام، بس شعبان نفسه محطة الناس بتغفل ايه عنها، سواء على المستوى ده او المستوى ده. طب عما يغفل الناس؟ شوفي كده ربنا عافينا واياكي، ما اكثر الان مواطن الغفلة، تحس ان هو مخبون ماشي في الحياة مش عارف ايه الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله ربنا عافينا عافيكم، غافل عن الآخرة، المطلب الاساسي بانه يكوش ويحوش وهنعمل ايه، الدولار وصل ايه، الريال ممنوع يا جماعه احسن هيعملوا لكم قضيه إيه، ماشي الدنيا بتلف حواليه أعوذ بالله وبيلف فيها كالحمار يدور في رحاء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة واجعل سعينا مشكورا. سبحان الله. في إيه؟ في ناس كده ويريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء أنا شاء لمن نريد. سلم يا رب سلم. فعنده غفلة على المراد. تبص والله يا جماعة تبص تلاقيها معطلة وقتها من أول الحياة من أول فين أعمل كذا وبعدين كذا. طب ما ربيهم أنا ما بجيش أصل في مدارس أصل ما بجيش عشان مش عارفة إيه. بعد كده جوزتهم بعد كده بيجيبوا عيالهم يقعدوا عندي. بعد تبص تلاقيها ماتت وما عملتش الدور اللي إيه اللي وراها. وتقول لك أعمل إيه ملبوخة. أنت ملبوخة في الدنيا ربنا عارفين الدنيا أعوذ بالله تستخدمك. اللهم اجعلنا نستخدمها ولا نخدمها. في ناس كده خدم لها صحي الصبح وراها ايه وراها دنيا بس. لا انا عايزك تصحي يبقى وراك الدين والدنيا بتعمليها كده علشان ربنا امرنا بها هنعمل ايه ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا. لكن فين اذكار الصباح فين الضحى فين ورد قرانك فين طاعه الله عز وجل. وراك من حاجه ولن تنتهي. الدنيا بتسلمك من حاجه لحاجه لحاجه اعوذ بالله. فايه الشخص اللي لما الدنيا تجذبه بيجري وراها؟ الغافل. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما رجعوا وناموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأخوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أعوذ بالله. في ناس كده أهل الكهف ما مرميين في الدنيا وراهم إيه اللي بيباتوا فيه بيصبحوا فيه بيلفوا حوالين دنياهم بس. لا في عندك كده وكتاب جميل ربنا يكرمه شيخ محمد يعقوب في أسرار المحبين العقبات والعوائق والعوالق. في حاجات كتيرة جدا تبص فيها في طريقك للطاعة لازم العقبات دي تتحطم. لازم العوائق دي تزيليها نسأل الله العفو والعافية وتنطلقي مش فاضية. لا ففروا إلى الله. لسان حالك دلوقتي بقى سارعوا سابقوا واستبقوا الخيرات. اللهم اجعلنا منهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم. إسراع والله ربنا يلطف. الشهر بدأ هيخلص تبص تلاقيك في رمضان حضرت إيه بقى لآخرتك حفظت إيه بقى عشان تخش تسمعيه وانت مجهولة مش عارفة تمسك المصحف عشان تقرأي في القيام من تسميعك حضرت إيه علشان تتصدقي الحمد بأمين وعشان تطعمي. عندك إيه اللي عملتيه مع قلبك الحمد بأمين جددت كده المعاني المحبة والسكينة والخشية والخوف والرغبة والرهبة من ربنا علشان لما تخش رمضان تيجي تقرأ الآيات تبص تلاقي لها أثر في القلب. لكن القلب راكن لازم يشتغل سبحان الله العظيم. ولذلك الناس في شعبان مليانة غفلة منها الانشغال اللي يخلي غفلة ده الانشغال ايه انشغال بالدنيا وتحصيلها. ولو يعلم الانسان المثل القرآني والمثل النبوي للدنيا لعلم حقارتها وانها ليست باقية. اعوذ بالله من غرورها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم. عندك حاجات غافل الناس عن إيه؟ عندك علاقات أنا بنصحك إلا شوية أقطع العلاقات دي أقطع العلاقات حد ما بيزيدنيش لآخرتي بياخد من وقتي بياخد من عمري. طب أنا عم 24 ساعة تبص تلاقي كده الحمد لله من أول ما أصحى أفتح مليون رسالة. لو أنا قريت وبقرا قرآن إمتى؟ هقرا مادة علمية أزيد بها وأزود غيري إمتى؟ لازم يبقى الحمد لله من وقت دي على طول ما تغطتش وبتقولي على رؤية مش فاتحة ده مش فاضية والتانية دي ازيك ومش عارفة ايه، والتالتة دي واحدة كده بتاع الدنيا عايزة تعمل مكيش ده وجروب كذا وجروب كذا. اخرجي عوائق، نسأل الله العفو والعافية. حاجات كتير ما ينفعش. انا لاقي ناس كده يقولك الوصف غير شغال. استدخلت في شعبان وايه وفي رمضان حواز هتكلم مع ربنا ولا هتكلم مع الخلق؟ خلاص الاشهر ده اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. الاشهر دي بتاعت الخالق مش الخلق. يعني انتم مش عاجبكم اسيب لكم 10 شهور؟ ما ينفعش ليا بقى شهرين استجمام كده واسترخاء، شهر بحضر وشهر بحصل. ده المفروض كانوا يبقوا 3 صح، الزرع والسقيا والحصاد، رجب وشعبان ورمضان. لكن سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم حطمني الناس، الناس زهقونا، غيبة نميمة قيلة قال فلانة قالت فلانة عملت. طب انا ماليش في الطور ولا في الطحين، تعالي اشهدي يا ستي. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذين لا يخالط، من الذي يخالط لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بس هل الخلطة 24 ساعة 12 شهر؟ لا، إنما الترقي بالخلوة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزال زي بتوع الكهف كده عشان ربنا ينشر لهم من رحمته. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له. الهبات مع الايه؟ مع الاعتزال، افوق لربنا شويه، اشوف قراني، اشوف تخريجي، اشوف صيامي، اشوف قيامي. لكن انا مخروطه منخرطه مع الناس مش هعرف. الناس دي بتجيب غفله، بتجيب نسال الله العفو والعافيه. قيل وقال والنبي صلى الله عليه وسلم كرهها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه. ليه الغفله دي؟ بيقول بقى ان الصيام بين رجب ورمضان، لعلهم لما استوصوا برجب خيرا واستوصوا برمضان خيرا افتكروه ايه؟ استراحه بين رجب وايه؟ ورمضان. مع انه راح قايل بقى ترفع فيه الاعمال الى الله، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الاعمال الى الله. يا رب ارفعها، ارفع صحيفتنا وانت راض عنا سنه كامله. مشكله. احصاه الله ونسوه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. يا لطيف، كل صغير وكبير مستطر، مكتوب مسطر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلي بالك الشهر ده ترفع فيه الأعمال إلى الله. رفع الأعمال بتاع السنة كلها، واحنا عارفين رفع الأعمال اليومي ورفع الأعمال الأسبوعي صح ولا، ورفع أعمال إيه السنوي. واحنا كنا بنتقي الله وخلي بالنا من صلاة الفجر والعصر علشان يطلع الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، الملائكة المتعاقبون. بس باب الاثنين والخميس علشان ربنا يرفع عملك وأنت صائمة. طب من باب أولى بقى اللي ما يبقى الجرد السنوي، تخلي بالك قوي من إيه؟ من الشهر، انها ترفع فيه الاعمال الى الله. فاكرين لما كنا بنقول كتابك ما بين ايديك، قلنا كده السنه اللي فاتت صح، ما بين ايديك اهو، انت الان بين يدي صحيفه سنويه. هو الكتاب مكون من ايه؟ صفحات صح، سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه، كل واحد بين يديه كتابه الان. قبل ما يجي يوم القيامة ويلاقيه منشور ويبص عليه، ما تعرفيش تبص عليه دلوقتي. بص على كتابك وشوف الذنوب اللي فيها، وانشغلي بالاستغفار اللي احنا كنا قلناه، استغفار والتوبة والحسنات الماحيات. أسأل الله العفو والعافية من البليات الماحيات. خلي بالك قوي من كتابك دلوقتي، لأنه شعبان ده على شعبان ده على شعبان ده بيكون ايه؟ كتابك. صحيفة ورا صحيفة ورا صحيفة. يجي يوم القيامة ما جالوش شعبان، ف ما بصش عليه عشان ينظف الصحيفة. يفاجأ انه مكون من عدد سنية عمره بيطير وياخده. انت فاكر ان انت بتاخده بشطارتك بترفع ايدك اليمين؟ لا، حتى لو رفعت اليمين وقلت مش هاخد بالشمال، خليك رفع، هيجي من وراء ظهره، لانه يلتقطه بما فيه من عمل، مش بايده المرفوعة. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، والثاني واما من اوتي كتابه بشماله، هما اثنين، لا ياخدوا باليمين لا ياخدوا بالشمال، هياخدوا بالشمال ولو حطها وراه وهو ايه يتلقاه. ولذلك انت كل المواطن ده قدامك صحيفتك. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هيتقلك كده زي سورة الإسراء، اقرأ كتابك. طب ما تقري دلوقتي وتشوفي غفر الله لنا من الحقوق اللي ضيعتها وتقولي لهم سامحوني وسامحكم. سبحان الله، من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه الآن قبل أن لا دينار ولا درهم. مش الحساب يوم الحساب، لا، اللي حمل يشيل، ما هو ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا الذي بين يديك الآن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من أول الشهر خذي بالك كتابك وحطه قدامك وشوفي أصحاب الحقوق عليك. اللهم ما كان لك فاغفر وما كان لعبادك عنا تحمله عنا. اللهم ارض عنا ارضي عنا من ترضى برضاه عنا. ناس كده كتير، حقوق والدين وحقوق جيرة وحقوق أبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحقوق زوج، سبحان الله، عاوز نتباعد إحدى كنا يعدل ذلك كله، وحقوق إخواننا اللهم ارضاه بي رب العالمين، كل ضيق مخرجة سبحان العظيم اللي احنا لم نجاهد معهم ونسيناهم من دعائنا، وحقوق الموتى اللي من أقاربنا ولنا حق ولهم حق علينا كالغريق المستغيث نترحم عليهم، استغفر الله لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات، حقوق. اللهم أعنا. وفضائل وواجبات، مفروض اتفضل عن كذا وكذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرات هنا وخيرات هنا، ما لي زهده فيها كده. سيد المرق واعطي واعطي الجيران، يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فالوالدين والاقربين واليتامى. بعطي طبعا، ما فين الحب في الله وحقوق عورة اوثق العورة الاخوه في الله. تحس ان انت عايزه بقى ايه؟ الحمد لله مين تفوقي من الغيبوبه اللي كنت فيها كام شهر علشان ترفع فيه الأعمال إلى الله. فقلنا في اللقاءات السنية اللي فاتت، لو حد كده الحمد لله قبل ما يسحبوا الورقة بعشر دقائق، يعني 30 ثانية يا ستي، 30 يوم، قال لك خلاص لم يعد على سحب الورقة إلا 10 دقائق، هتعملي إيه؟ هتكملي نوم تصير واستراحة، ولا هتفوقي للورقة وتصوريها؟ انا بقول لك بقى ايه اعمال السنة كلها في الشهر ده، بص بقى عليها، شوف انا ربنا عافينا غلطت في ايه، هاتي يلا استغفر الله استغفر الله، امسحها بسرعة بالرصاص، بمسح ما بتصير، ده انا منيلها، عايزة بقى السكة بالجاف، صح؟ ده انا منيلها بنيلة، عايزة بقى كوريكتور، عايزة الورقة تبقى فل. اللهم اغفر لنا من شره أن ينظر إلى صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. استغفري كتير قوي قوي، وأحسني إلى نفسك بالطاعات حتى تنزل هذه الطاعات وهذا الاستغفار فيجعل الصحيفة بيضاء، اللهم اجعلها نقية طاهرة. برضو قلت لكم في المرات اللي فاتت حد عايل كده قاعد يلبخ ويرسم، قال ولا ولا ولا هيودوك لجنة خاصة، حتى الاستيكة انت اللي انت عامله ده مسحها وخليها فل. قلت ما شاء الله تاني خليت الورقة فل ممتازة حبيبي، وانت واخد الورقة عشان توديها زي ما كانت وجايبها عشان تخليها فل، طب انت كنت وسختها مسحتها كده خلاص وصلنا الورقة زي ما هي، غيرك ما ليها اجابة صحيحة. اللهم ارزقنا الصحيفة دي، غيرك بقاله اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، بقاله سنة كل مرة كل شهر بيختم مرتين، بيختم مرة كل شهر مليان، اثنين وخميس وثلاث ايام بيت، راح عمرة رجب وراحت عمرة ما شاء الله في كذا، دبحت في الاضحية وعملت خيرات مكتوبة، وانت فرحانة قوي انك لحقت تمسحي البلاوي. هو انت مطالبة ان هي تبقى بيضة ولا ان هي تفكر بالخيرات؟ اللهم اجعلها يا رب كده صحيفة تقولي الله هي مكتوب الصيام، مكتوب القيام، مكتوب الصدقات. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا ممن يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام اللي فاتت عملت كتير، بصي بقى صحيفتك هعمل ايه، ما عملتش ايه وما عملتش ايه، في طلعة صدقة حلوة عملتيها في الأيام العز والأساور والذهب اللي كنت بتطلعيه يا لله فصدقوا ولو من حليكن، فين الطلعات كده؟ مش اكتر لما عمر زقنا شدتي ليلة بمزاج مع ربنا قيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلاقي الليلة زي مدورة في حياتك كده جميلة، كنت فيها من المقنطرين وقعدت كده الحمد بأمين، كنت فيها من الحمد بأمين من الخاشعات الباكيات الراهبات الحمد بأمين الذين لربهم يرهبون المخبتين، حاجة حلوة. يا ترى الصحيفة دي تبقى فيها السنة دي نفسك يبقى فيها ايه؟ اللهم انا نسألك من واسع فضل. ختمتي كده الحمد بأمين، ختمتي كده سورتين حلوين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا خدت دورة كده البقرة وقال عمران وخلصته، هذا خدت مسابقة كده فضل عز وجل او دورة في العقيدة الحمد بأمين مشرفانة حلوة الصحيفة. اوه كل ما عملتش حاجة من دي ما عملتش الحق، اللهم إني أسألك من واسع فضلك، قد يبارك اللهم يسر وبارك، قد يبارك الله عز وجل للعبد إن أراد به خير. شفت القتل 100 نفس لما تاب توبة نصوحة انكمشت أرض عمره كل انكمش، وأرض التوبة امتدت. ولما قيس يعني انت عارفة لو اتقال رحمه الله لا ده اختصمه وقيست الأرض صح ولا لا؟ لو أرض الطاعة أكبر يعني ممكن 11 شهر يعدوا كده هو بكرم ويغفرهم. اللهم إنا نسألك واسع فضلك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واحمل حاجات كثيرة في الشهر ده هو ممكن لما يبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك واسع فضلك، لما اللهم إنا نسألك واسع فضلك لما يفتح لك فتوح في العلم والفهم والتوفيق، تبص تلاقي كده جبت من تحت البلاطة ووزعتي خلاص، كأن الشخص كان إن طلع مثلا 1000 كانوا ماشي 10 أشهر بيطلع 100 جنيه كل مرة، صح ما هو طلعه سحبته صيام صح، 30 اعدي على 10 اشهر يعني انت كده الحمد لله لو صمتي بس انا مش عايزاكي تكملي كله صح يبقى 3 ايام في كل شهر من اللي فات صح ولا لا؟ ممكن اذا بارك الله اللهم بارك لنا في اعمارنا واستخرج منا ما ترضى به عنا لو رزقك اللهم انا نسالك فعل الخيرات ممكن تفرق معاكي قوي. لو قلتي بقى خلاص انا زهقت كل ده ناس انا ماليش دعوه اقفل الواتس اقفل الفيس اقفل البلاوي اللي مضيعه وقتي كل لما تجري على حاجه تجري اللهم اجعله ربيع قلوبنا تجري على المصحف صدقيني ممكن كل 3 ايام تخلصيه هتفرق معاكي قوي 10 مرات الهجر اللي كنت وقال الرسول يا ربي انكم اتخذوا القران مهجورا الهجر اللي كان في السنه خلاص نضفتي ورجعتي في الشهر ده الشهر ده لو تعاملتي معاه انه اخر 10 دقائق وهيسحبوا الورقه على فكره ممكن تستحب ربنا ينطف من غير ملحق ما احنا بنقول تبنا الى الله يعني ممكن ناس تموت وتبقى دي اخر صحيفه انتهت الصحيفه الخاتمه خلاص ما يطلع لكيش واحده تانية في رمضان وتبقى هي ايه بدايه جديده اللهم حول اعمارنا وبلغنا فيما يرضيك امالنا والله يا جماعه في ناس فرقت معهم الدقائق دي لما باركها الله اللهم انا نسالك من واسع فضلك انظري كيف بارك الله للاصيرب في انفاسه دخل الاسلام كده وراح دخل المعركه مات شهيدا عد في مراتب الشهداء فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء مات واخذ مرتبه الشهاده ولم يسجد لله سجدة لان الله كتبها له فممكن يا رب اسالك من واسع فضلك هل استطيع ان استدرك ما فات من اول الشهر انت من اول الشهر اهو قسم ليك تقسيمه حلوه خطه ايمانيه عاليه علشان تطوري نفسك وتطلع صحتك زي الفل ترفع فيه الاعمال الى الله قال صلى الله عليه وسلم لييسر علينا الامر واحب ان يرفع عملي وانا صائم الاعمال كتيره قوي اللي عايزاها تتكتب في الصحيفه وتطورني وتخليها حلوه لكن انا ممكن اتخبط في اعمال كتيره فراح النبي صلى الله عليه وسلم دلني على حته عمل فارق هيخلي الصحيفه ايه حلوه مناسب جدا لان يصنع بين يدي رفع الاعمال الى الله الا وهو الصيام لانه هنقوله بقى بين يدي رمضان لانه عباده ممتده سبحان الله الصائم فرحتان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة الصوم لي وانا اجزي به صح نصوص كتيرة قوي فزي ما بقول لك كده تقولي لي طب اعمل ايه اقول لك طيب ماشي السؤال ده ما عليهوش على درجه وده نص درجه صب اهتمامك في السؤال في نمره ب دي اصل ب دي عليها ايه 12 درجه مثلا يعني صح فتقوم البنت عامله ايه مركزه اهتمامها تقول الحمد لله بيبقى اهم ده انا كده هيفوت في حته السؤال اما حليته رفع الدرجه بقى فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما سابكيش محتاره قال لك احسن حاجه تعمليها كل اللي بيتعمل خير كل اللي بيتعمل بيكتب في الصحيفه بس احسن حاجه تختمي بيها الصحيفه تكفر وترفع مين الصيام فلذلك اكثري فيه مثال فما تقوليش لنفسك بقى ربنا يعيننا صوم يوم الخميس ده الخميس ده حبيبتي بتاع السنه اسمها هصوم كل الاسبوع الا السبت هشد الا السبت والايه والجمعه ربنا يعيني طالعه كده من الحد لحد الخميس فربنا يرزقنا شعبان شهر طول الصيام اللهم ارزقنا متابعه الصيام انا بلويه كتير ربنا وطاقتي في الصيام مش عارفه اصومه بس بنفسي طب انا هعمل ازاي صيام 40 اجيب غيري يصوم على حسابي فهفطره فهعمل ايه ماشي بصوم شعبان بس بصومه بنفسي وبصومه بغيري بصومه بنفسي عن طريق ان انا اصوم بصومه بغيري عن طريق من فطر صائمه فله مثل اجري فانا عايزه اجتهد على الصحيفه وعارفه ان قصه الصيام حلوه قوي فايه خلاص شدي لك 3-4 كده فطريهم في اليوم او ربنا يبارك فيكي تبتدي بمواعيد الرحمن علشان تستعيني على مشكله صحيفتك بالصيام زي ما النبي قال بس انا مش عارفه اجيب عمر فوق عمري صح هجيب 30 يوم غير 30 لكن هجيب حد يصوم غيري ولذلك اكثري فيه من افطار الصائمات سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اعنا على التطبيق اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن شئت سهلا اللهم سهل لنا الطاعات وفقنا فيها الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Allah'a emanet olun.